ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999. وقد قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وما وجدنا لأكثرهم من عاد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، وهم يسمعون أخبار الأمم التي فوتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات، ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها. ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها، والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ، ولا يزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد، فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير. والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها مصريحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله، وأنهم أعداء الله ورسوله، وأنهم أولياء الشيطان وعباده، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها، وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات، وأن الله سبحانه بريء منهم هو وجميع ملائكته، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا، وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف. وقد أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبنائهم، وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا، وذمهم بسائر أنواع الذم، وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة، فهؤلاء في شق، ورسل الله تعالى كلهم في شق. فصل. ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعل فيه حظ من الإلهية، وشبهوه بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل غيره مثلا له وندا له وشبها له، لا أن يشبه هو بغيره، إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق. فهذا لا يعرف في طائفة من طائفة بني آدم، وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرحوا أنه إله وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدا وقالوا: واصبروا على آلهتكم، وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه وتقرب إليه القرابين، إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. فكل مشرك فهو مشبه إلهه ومعبوده بالله سبحانه، وإن لم يشبهه به من كل وجه، حتى إن الذين وصفوه سبحانه بالنقائص والعيوب كقولهم: إنه فقير، وإن يده مغلولة، وإنه استراح لما فرغ من خلق العالم، والذين جعلوا له ولدا وصاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لم يكن قصدهم أن يجعلوا المخلوق أصلا ثم يشبهون به الخالق تعالى، بل وصفوه بهذه الأشياء استقلالا، لا قصدا أن يكون غيره أصلا فيها وهو مشبه به. ولهذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطال الباطل لكونها في نفسها نقائص وعيوبا ليست جهة البطلان في اتصافه بها والتشبيه والتمثيل، فلا يتوقف فيها عنه على ثبوت انتفاء التشبيه كما يفعله بعض أهل الكلام الباطل، حيث صرح بأنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب عنه، وإنما تنفى عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل. وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه بهذه الصفات: نحن نثبتها له على وجه لا يماثل فيها خلقه، بل نثبت له فقرا وصاحبة وإلادا لا يماثل فيه خلقه، كما تثبتون أنتم له علما وقدرة وحياة وسمعا وبصرا لا يماثل فيه خلقه، فقولنا في هذا كقولكم فيما أثبتموه سواء، لم يتمكنوا من إبطان قولهم، ويصيرون أكفاء لهم في المناظرة، فإنهم قد أعطوهم أنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب، وإنما ننفي ما نفي عنه لأجل التشبيه والتمثيل، وقد أثبتوا له صفات على وجه لا يستلزم التشبيه، فقال أولئك: وهكذا نقول نحن، ولما عرف بعضهم أن هذا لازم له لا محالة استروح إلى دليل الإجماع، وقال إنما نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع، وعندهم أن الإجماع أدلته ظنية لا تفيد اليقين، فليس عند القوم يقين قطع بأن الله سبحانه منزه عن النقائص والعيوب. وأهل السنة يقولون إن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجب لذاته، كما أن إثبات صفات الكمال والحمد واجب له لذاته، وهو أظهر في العقول والفطر وجميع الكتب الإلهية وأقوال الرسل من كل شيء. ومن العجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما علم بالاضطرار أن الرسل جاءوا به وصفوا الله سبحانه به ودلت عليه العقول والفطر والبراهين، فنفوه وقالوا إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه، فلم يثبت لهم قدم البتة فيما يثبتونه له سبحانه وينفونه عنه، وجاءوا إلى ما علم بالاضطرار والفطر والعقول وجميع الكتب الإلهية من تنزيه الله سبحانه عن كل نقص وعيب، فقالوا ليس في أدلة العقل ما ينفيه، وإنما ننفيه بما ننفي به التشبيه، وليس في الخذلان فوق هذا، بل إثبات هذه العيوب والنقائص يضاد كماله المقدس، وسبحانه موصوف بما يضادها ويناقضها من كل وجه، ونفيها أظهر وأبين في العقول من نفي التشبيه، فلا يجوز أن يثبت له على وجه لا يشابه في خلقه. والمقصود أنه لم يكن في الأمم من مثله بخلقه وجعل المخلوق أصلا ثم شبهه به، وإنما كان التمثيل والتشبيه في الأمم حيث شبهوا أوثانهم ومعبودهم به في الإلهية، وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام، فعرض عنه عن بيان بطلانه أهل الكلام، وصرفوا العناية إلى إنكار تشبيهه بالخلق الذي لم تعرف أمة من الأمم عليه، وبالغوا فيه حتى نفوا به عنه صفات الكمال، وهذا موضع مهم نافع جدا، به يعرف الفرق بين ما نزه الرب سبحانه نفسه عنه وذم به المشركين المشبهين العادلين به خلقه، وبين ما ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله ويزعمون أن القرآن دل عليه وأريد به نفيه. والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوق ما يشبه الرب تعالى أو يماثله، فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء جعلوا المخلوق مثلا للخالق، فالند الشبه، يقال فلان ند فلان ونديده أي مثله وشبهه. ومنه قول حسان بن ثابت أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، وقال جرير أنتم تجعلون إلي ندا وما تيم الذي حسب نديد، قال ابن مسعود وابن عباس لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، وقال ابن زيد الأنداد الآلهة التي جعلوها معه، وقال الزجاج أي لا تجعلوا لله أمثالا، فالذي أنكره الله سبحانه عليهم تشبيه المخلوق به حتى جعلوه ندا لله تعالى يعبدونه كما يعبدون الله. وكذلك قوله في الآية الأخرى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأنكر هذا التشبيه عليهم وهو أصل عبادة الأصنام. ونظير هذا قوله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره فيجعلون له من خلقه عدلا وشبها. قال ابن عباس يريد عدلوا بي من خلق الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمته وربوبيته. وقال الزجاج أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر في هذه الآية وأن خالقها لا شيء مثله، وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلا، والعدل التسوية، يقال عدل الشيء بالشيء إذا سواه، ومعنى يعدلون به يشركون به غيره. قاله مجاهد. قال الأحمر يقال عدل الكافر بربه عدلا وعدولا إذا سوى به غيره فعبده. وقال الكسائي عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا إذا سويته به. ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين إنهم يقولون في النار لآلهتهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبيانه إذ جعلوا لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة والتعظيم. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قال ابن عباس شبها ومثلا وهو من يساميه، وذلك نافي عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق ومماثلا له بحيث يستحق العبادة والتعظيم، ولم يقل سبحانه هل تعلمه سميا أو مشبها لغيره، فإن هذا لم يقله أحد، بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشابها له مساميا وندا وعدلا، فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل.